حاشية: كثير من دعاة المذهبية اليوم يهدرون جهود الأئمة أئمتنا في الرد على الأقوال الضعيفة فقهيا، ويدعون الاتفاق على أنك ينبغي أن تقر المذاهب الأخرى مطلقا، ويتذمرون من وجود ناس لا مذهبيين، وأن اللامذهبيين يفتحون الباب للخلاف والاختلاف، علما أن اللامذهبيين في واقعهم في كثير من المسائل التي فيها نصوص صريحة بينة تجدهم متوافقين، في الوقت الذي نجد بعض المذهبيين ممن عاهم على مذهب الأحناف أو حتى على مذهب أهل المدينة في بعض المسائل التي فيها أدلة، وخالف فيها من خالف لعذر أو لأصل فاسد، تجده يصر على قول هذا الإمام. فكما أننا مثلا نتذمر من كون بعض اللامذهبيين انزلقت قدمه إلى الظاهرية، من كون بعض اللامذهبيين خالف إجماعات خفية، فعلينا أن نتذمر أيضا كما تذمر أئمتنا من مخالفة بعض الأحاديث الصحيحة من خلال أصول فاسدة منحرفة أو أصول متناقضة. بل إن الإمام الشافعي رحمه الله له مناظرات في تجدها في الأم شديد العبارة جدا مع بعض أهل المدينة ممن لهم أقوال فيها نوع مشابه لأقوال أهل الرأي، مثل قول مالك في أقل المهر، وحتى قال باللفظ هذا أخذتموه من أبي حنيفة، وهذا طبعا كان في سياق تقريعي، هذا في آخر الأم. طيب، ففي الواقع لابد من الاستفادة من مجهودات الفقهاء والعلماء المذهب، حتى كتب الخلاف كلها مبنية على إيش؟ مبنية على الاستدلال على الخصم، فلا يصح أن نهدر باب الاستدلال بحجة أننا لا نريد تفلتا أو لا نريد كذا، أو لأنه والله بعض الناس انزلقت أقدامهم إلى الظاهرية وإلى الإتيان ببعض الأقوال الشاذة. فالإنسان المستدل الذي يلتزم أن لا يخالف الأئمة بأجمعهم ولا يكون متتبعا للرخص أو منبطحا في تحت ثقافة غالبة، هذا له الحق، وهذا أمره أهون من أمر المتعصب المذهبي اللي خالف الأحاديث، والذي يقع منه أحيانا تضعيف لبعض الأخبار الثابتة تعصبا مذهبيا، يعني كما وقع من بعض الشافعية لما ضعف حديث الجهر بالبسملة، عدم الجهر بالبسملة في صحيح مسلم، ولولا هيبته وجلالته لذكرناه، لكن حقيقة احنا ما نحب قدام العامة نذكر بعض الحفاظ الكبار بسوء، من لهم تصانيف كبيرة. فالشاهد هذه هي الفكرة، ناس يؤمنون بالسنة، يؤمنون بأحاديث السنة. أصلا موضوع هذا ذكرته في ردي على ترك الحمد، أصلا الأحناف يقرون أنه 90% من أحاديث الصحيحين، حتى كتب الرافضة، حتى كتب الإباضية الزيدية تقر بقبول عموم أحاديث الصحيح بمعظمها، إلا أحاديث قليلة عندهم لها معارضات، لأنهم طبقت عليها الشروط التي عندهم. يعني المحدثين عندهم 5 شروط، الأحناف عندهم شرط عدم مخالفة قياس الأصول مع لا يكون ما تعم به البلوى وخبر واحد، 3 شروط تقريبا أخرى، والمالكية يشترطون موافقة عمل أهل المدينة، تقريبا تصل كلها 10 شروط. العشرة شروط هذه منطبقة على 90% من مادة الحديث الصحيحين، يعني أصلا هذا يدلك على، يجعلك أعظم يقينا وإيمانا بأحاديث السنة واحتراما لها. في الواقع لا علاقة لهم بالمعتزلة ولا علاقة لهم بالأحناف. قد يقال أن السلوك الذي مارسه يعني أهل الرأي في المفاضلة بين الأدلة فتح الباب لمن يطعن في السنة، وإن كان كما رأيتم هو يخالف السنة، لأنه والله يعتقد أن دلالات أدلة شرعية أخرى أقوى من هذا الظاهر، لأن القياس إيش؟ قياس على دليل أصلا. ومنها هنا جاء الأئمة وناقشوهم، والأئمة يعني أنكروا عليهم إنكارا شديدا، يعني ما تركوهم وبين لهم أقوالهم. وأهل الحديث أهل عقول، أهل عقول مو دراويش كما يصور بعض، لا، أهل عقول عالية جدا، ولعلك أدركت يعني من الكلام اللي ذكرناه عن الشافعي كيف الموضوع واسع. والإمام أحمد نفسه كان يعني كما ذكر ابن تيمية في الرد على أهل المدينة، عفوا في مو رد على أهل المدينة، كتابه في فضاء في فضل أهل المدينة أو كذا، أن الإمام أحمد كان يوجه مثل العتب الخفي للشافعي، يقول لا يرد على أهل المدينة كما يرد على أهل الرأي، هؤلاء يريدون اتباع الآثار. وجهود الشافعي عظيمة جدا طبعا، لا شك وقعت له زلات وكذا، هو وليس الشافعي وحده، أيضا هناك أحمد، أيضا هناك جهود مالك، جهود فقهاء كثيرين، هؤلاء يحشرون أنوفهم ويحاولون أن يلتصقوا بأي شيء من التراث، يعني لكي يقولوا يعني نحن لنا سلف، وهذا غير صحيح، دجل وكذب.